تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقفنا في درسنا الماضي عند قوله تعالى: فقليلا ما يؤمنون، والفاء عاطفة على ما قبلها، وهي تفيد أن ما ترتب على لعن بني إسرائيل أنهم قليلا ما يؤمنون. وفي إعراب قليلا أوجه: الوجه الأول أن قليلا صفة لمصدر محذوف، والتقدير يؤمنون إيمانا قليلا. ولك أن تقول أن قليلا نائب عن المفعول المطلق، لأن المصدر مفعول مطلق، يؤمنون إيمانا قليلا، إيمانا مفعول مطلق، والمفعول المطلق غير المذكور نائب عنه الصفة وهي قليلا. هذا وجه. الوجه الآخر أن يكون قليلا منصوبا على الحال من الضمير في يؤمنون من واو الجماعة، أي يؤمنون في حالة كونهم قليلين. الوجه الثالث أن قليلا صفة لظرف محذوف، ظرف زمان، والتقدير ما يؤمنون إلا زمنا قليلا. هذه الأوجه الثلاثة، ولكن المعنى يختلف باختلاف هذه الأوجه، لأن الإعراب يتبع المعنى وهو والمعنى هو الأساس، أما الإعراب فهو وسيلة فقط. فعلى الإعراب الأول أن قليلا صفة للمصدر المحذوف، أي يؤمنون إيمانا قليلا، فالقلة هي في الإيمان قلة معنوية، أن إيمانهم قليل جدا لا يرقى إلى المستوى الذي يجب أن يكون عليه المؤمنون ويتعبدون لله تعالى. على الوجه الثاني أن قليلا حال من واو الجماعة في يؤمنون، يكون المعنى أن عددهم قليل، يؤمنون في حالة كون عددهم قليلا. في الإعراب الأول القلة في الإيمان، وعلى الإعراب الثاني القلة في العدد، أن الذين يؤمنون قلة. الإعراب الثالث أن القلة في الزمن الذي يؤمنون به، أي لا يثبتون على إيمان، متقلبون، يؤمنون قليلا ويكفرون كثيرا. إذن كل إعراب يترتب عليه معنى خاص كما بينا. ولكن عند المقابلة والمقارنة بين هذه الأوجه نرى أن الوجه الأول هو الأولى. لماذا؟ الوجه الأول وهو أن إيمان أن إيمانهم قليل في ذاته. لماذا؟ لأن القلة هي القلة في الإيمان وليست في العدد. بالنسبة للوجه الثاني أن قليل حال من الواو في يؤمنون يفيد أن عددهم قليل، لكن العدد القلة في الإيمان لا يترتب عليه ذنب، فالذين نجوا من الهلاك من قوم نوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليل، لكن هم الناجون، هم الذين رس بهم الجديب على شاطئ السلامة. إذن القلة لا تعني الذنب. نعم قلة الإيمان تعني الذنب، لكن قلة المؤمنين، المسلمون في العهد المكي كانوا قليلين، لكن هؤلاء القلة كانوا الصفوة، هم الذين تكونت على أكتافهم على جهودهم دولة الإسلام، وهم السابقون الأولون. إذن بالنسبة للوجه الثاني من الناحية العربية قال به سيبويه، لكن لابد أن ننظر إلى المعنى. المعنى هو الأساس، هو الغاية، لا ننظر إلى الوسيلة. الإعراب هذا وسيلة، هذا صناعة نحوية، لكن عرفنا من المعنى الثاني أن القلة في العدد، القلة في العدد لا تعني ذنب. وفي الكثير أيضا من الذين أسلموا من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة، لكن نجوا من الخلود في النار وسبقت لهم السعادة في الدنيا والآخرة. الوجه الثالث وهو معقول من حيث المعنى أن إيمانهم لا يدوم كثيرا، وهذا حال الكافر وحال المنافق أنه مذبذب لا يثبت على إيمان. لو رجعوا إلى إيمانهم هذا لا يثبتون على إيمانهم إلا زمنا قليلا، وأكثر الزمن يكونون كافرين والعياذ بالله، فهو من حيث المعنى معقول. إذن عرفنا هذه الأوجه الثلاثة بالنسبة لإعراب لفظ قليلا. نأتي لكلمة ما، قليلا ما يؤمنون، أيضا في معناها أوجه أو في إعرابها أيضا. الوجه الأول أن ما نكرة مبهمة، ما تأتي نكرة مبهمة لتدل أيضا على القلة، ولا تكون صفة إلا لنكرة. مثلا تقول لشخص أعطني مبلغا ما، ما هذه نكرة مبهمة صفة لمبلغا وهو نكرة. ما معنى هذا؟ يعني أي مبلغ مهما كان زهيدا تفيد القلة، مبهمة لأنه عامة. أعطيني مبلغا ما، ما يجود به، ما تجود به يدك. أو متى نقول فلان لم يتكلم في الاجتماع بكلمة ما، يعني ولو كلمة قصيرة ولو بحرف واحد. فهذه إذن ما النكرة المبهمة هي تفيد العموم وتفيد القلة، يعني أي شيء أعطني أي شيء مهما كان ولو قرشا. بهذا المعنى تفيد تأكيد القلة، لأن كلمة قليلا هي نفسها تفيد القلة، لكن أفادها أقل القليل، بمعنى أقل القليل. فما هنا وهي المبهمة التي تدل على القلة فأكدت معنى القلة، يعني قليلا ما يؤمنون، أي يؤمنون بأقل القليل. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون ما زائدة، وتكون ما زائدة أيضا للتأكيد، وقليل ما هم، أي هم قليلون، تفيد قلة اللفظ الذي يأتي بعدها أو تؤكده، تؤكد القلة، أحيانا تفيد حتى زيادة على حسب المقام. وتكون أيضا بين حرف الجر ومجروره، فبما نقضهم ميثاقهم، فبنقضهم جاءت ما يدل على تأكيد هذا النقض، أنهم ينقضون مواثيقهم كثيرين في أكثر الأحوال، دائما هم ينقضون أي القصب بني إسرائيل ينقضون مواثيقهم، فأكدت النقض بأنه كثير. فبما رحمة من الله لنت لهم، جاءت بين حرف الجر الباء وبين المجرور رحمتي، لتفيد أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أصيلة وقوية، وتؤكد هذه الرحمة لأنه صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، فأكدت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ما زائدة جاءت بين حرف الجر الباء وبين المجرور، وقد تكون بعد من مما خطيئاتهم، أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطيئاتهم، هي من خطيئاتهم، زادت ما الزائدة، لأن الخطيئات التي ارتكبوها كانت كثيرة وفظيعة، عما قليل سيصبحون نادمين. وهكذا تفيد ما هذه، هو حرف زائد، ما زائدة من حيث الإعراب، زائدة من حيث الإعراب، لكنها من حيث المعنى لها دلالة، وهي التقوية وتأكيد ما تدخل عليه كما مثلنا بالأمثلة الكثيرة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وهذه الأدلة القاطعة القوية المزوم بها هي أدلة علمية، ومصدرها من أنفسهم، من تراثهم، ومن رسلهم، ومن أنبيائهم، ومن كتبهم، لم يخترعها محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأتيها من عنده، وهي ثابتة ثبوتا قطعيا بدليل أنها موجودة عنده، وهي المقصودة من عند الله مصدق لما معه. أيضا وهناك أدلة قاطعة التي تدحض باطلهم وزعمهم، وهي الحقائق التاريخية من تاريخ بني إسرائيل أنفسهم في المدينة المنورة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا كما سيأتي بالتفسير. إذن هناك أدلة قطعية وجاذبة ترد على زعم الباطل بأنهم ليس لهم أدلة حتى يقتنعوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويدخلوا في الإسلام. هذا بالنسبة لي المناسبة، ولذلك فهذه الآية التي نحن بصددها هي توبيخ وتقريع وتكذيب لهم في افترائهم، بل زادت تقريعا وانتهت أيضا بلعنتهم. ونبدأ بالمباحث اللغوية كما تعودنا. الواو عاطفة، عطفت هذه الآية على ما قبلها. لما يسمى هذه لما الحينية، وسميت الحينية لأن بمعنى حين، بمعنى حين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، يعني حين دخل على يوسف. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، أي حين جاء، ولهذا تسمى حينية. وتفريقا بينها وبين لما الجازمة التي تدخل على الفعل المضارع، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، لما يقضي ما أمره، وكثيرة في القرآن. هذه لما جازمة وهي حرف، لكن هذه تسمى لما الحينية. ولما كانت بمعنى حين، جعلها بعض النحاة ظرفا، وظرف اسم، قال هي اسم ظرف، ما دامت كلمة حين هي ظرف، ظرف زمان، فهي أيضا هي ظرف زمان، لكن متضمنة معنى شرط، لها جملة شرطية وجملة تجوب. بعضهم قال لما حرب، نعم تفيد معنى الظرف ومعنى الحين، لكنها حرب، وهو اختلاف شكلي، يعني نذكره لزيادة الفائدة فقط. هذه بالنسبة لما متضمنة معنى الشرط، أن تحتاج إلى جملة شرط وجملة جواب. فلما عرفوا كفروا به، جملة شرط وجواب. جواب بالنسبة للما الأولى سيأتي إن شاء الله ذكره، هذا ما يتعلق بلما جاءهم. الضمير يعود على بني إسرائيل أي اليهود. كتاب فاعل لجاء، جاءهم كتاب من عند الله، من عندي، طبعا جار ومجرور، وعندي مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. في تعلق الجار والمجرور من عندي وجهان، الوجه الأول أن تعلقهما بالفعل جاء، أي جاءهم من عند الله كتاب. ولك أن تجعل الجار والمجرور صفة لكتاب، لأن الكتاب نكرة، والجمل وأشباه الجمل بعد النكرة صفات، إذن لك إعرابان، إما أن يكون الجار والمجرور متعلقين بالفعل جاء، وإما أن يكون في محل رفع صفة لكتاب. والصفة هي الحقيقة محذوفة، أن نقول اختصارا أن الجار والمجرور في محل نصب أو رفع أو جر صفة للنكرة. كما قلنا يترتب على اختلاف الإعراب اختلاف المعنى، لأن الإعراب يتبع المعنى، ولذلك الإنسان لا يستطيع أن يعرب شيئا إلا إذا فهم معناه. المعنى هو الأصل، هو الأساس، هو الغاية. فإذا كان الجار والمجرور متعلقين بالجعل جاء، الفعل جاء، يكون المعنى أن المجيء مبتدأ من عند الله، يعني لأن من تفيد ابتداء الغاية، إذن المجيء من عند الله. هذا إذا علقنا الجار والمجرور بالفعل جاء، معنى الجار والمجرور تعلق بجاء، بمعنى بين الجار والمجرور البداية المجيء كانت من عند الله، بداية المجيء، لأن من تفيد ابتداء الغاية. إذا اعتبرنا من عند الله صفة لكتاب يتغير المعنى، يكون قد جاءهم كتاب موصوف أنه من عند الله، فصفة الكتاب لا علاقة جاء من تعلقه بمحذوف وهو صفة لكتاب. هذا الكتاب له صفات، محكم وعزيز، وأيضا من صفاته أنه صفة لكتاب، يعني ليس آتيا من غير الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا يترتب في على إعراب آية القصص، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة. إذا أعربنا من أقصى جار المجرور متعلقان بالفعل جاء، يعني كان مجيئه من أقصى المدينة، يعني بدأ مجيئه أو الخطبة خطاها وهو في أقصى المدينة. أقصى المدينة كما يكون الضواحي، ضواحي يعني طرف المدينة، هذا المعنى. جاء إذا من أقصى المدينة يعني مجيئه من أقصى المدينة، يعني بدأ المجيء من أقصى المدينة إلى أن وصل إلى موسى عليه السلام. إعراب الآخر، وجاء رجل من أقصى المدينة، أن من أقصى المدينة هي صفة لرجل. وكيف يكون من أقصى المدينة صفة لرجل؟ يعني هو من سكان أقصى المدينة، من أهل، يعني من أهل أقصى المدينة، الفرق مختلف. جاء رجل موصوف بأنه ليس من وسط المدينة، ولكنه من سكان أقصى المدينة، من طرف المدينة، أو من أقصى، أي من أهل أقصى المدينة. هذا لا يدل على أنه جاء من المدينة، ممكن قد جاء من جهة أخرى، هو موصوف من المدينة، يعني هو ليس من وسط المدينة، من أطرافها، لا علاقة له. ممكن يكون مجيئه من منطقة غير من أقصى المدينة، جاء من منطقة تانية كان فيها مثلا. فهم الإعراب دقيق جدا، يفيد الخلاف في المعنى. إذن عرفنا المعنى الذي يترتب من التعلق، تعلق الجار والمجرور، مجيئه من أقصى المدينة، أن بداية مجيئه من أقصى المدينة، أول خطبة هو في أقصى المدينة، لكنه كله من أقصى المدينة، قد يكون جاء من جهة أخرى ليس من جهة المدينة، لكنه من أي جهة؟ هل ترى أنت من المدينة أو من، لا أنا من أهل الضواحي، يختلف المعنى. بينما آية ياسين فيها من أقصى المتقدم، وجاء من أقصى المدينة رجل نسعى، يبقى الجار والمجرور متعلقان بلفظ جاء. هذا ما يتعلق بالنسبة للإعراب الجار. بعض أيضا مصدق صفة ثانية، تتعدد الصفات، من عند الله هذه صفة كتاب، ومصدق صفة أخرى، وكتاب مرفوع لأن فعل، ومصدق أيضا مرفوع لأن صفة تتبع الموصوف. بعض العلماء لم يجز أن يكون من عند الله صفة لكتاب، وقال الجار والمجرور متعلقان بالفعل جاء. لماذا؟ لأن قال صفة من بالجار والمجرور هي صفة مؤولة، يعني الصفة الحقيقية ليست مذكورة، إنما كل الجار والمجرور صفة من باب التسهيل، من باب الاختصار، لكن الصفة بالحقيقة هي مقدرة. تقول مثلا سعيد في الدار، سعيد مبتدأ في الدار، اختصار نقول جار ومجرور خبر، لا هو ليس الخبر، هو متعلقان بخبر، هذا الخبر مقدر محذوف كائن كون عام ولا يجوز ذكره، فبده يكون محذوفا. التقدير سعيد كائن في الدار، أو سعيد موجود في الدار، أو سعيد مستقر في الدار. الخبر هو المحذوف، وكذلك الصفة، زي الخبر زي الصفة. الصفة توهم، وجاءهم كتاب من عند الله، من عندي، ليست الصفة، هي متعلقة بالصفة. شو ما التقدير؟ وجاء ولما جاءهم كتاب كائن من عند الله، أو مستقر من عند الله، أو نازل من عند الله. إذن هي صفة مؤولة ولا صريحة؟ مؤولة غير مذكورة. فهمنا معنى التأويل، ولا يجوز ذكرها، هذا يسمى الكون العام. يأتي في الخبر خبر المبتدأ أو خبر النواسق، كان وأخواته وإنا وأخواتها، ويأتي في الحال ويأتي في الصفة. لكن دائما الجار والمجرور متعلق إذا كان بالصفة ولا بالخبر، والظرف نفس الشيء، الظرف والجار والمجرور. عندما نقول خبر هذا من باب الاختصار، لكن هو الخبر هو المحذوف المقدر. عندما نقول صفة أو حال أيضا الحال هو المقدر. فهمنا؟ قالوا مصدقون، هذه صفة صريحة مذكورة، ومن عند الله، هذه صفة مؤولة لأنها غير مذكورة ولا يجوز ذكرها. والصفة الصريحة أقوى من الصفة المؤولة. قالوا كيف تتقدم الصفة المؤولة على الصفة الصريحة؟ ما هو صريح يجب أن يكون له الصرارة، هو الأول هو الأصيل. هذا معنى الاعتراض. قالوا لا تكون من عندي جار مجرور صفة لكذاب، لأن هذه صفة مؤولة. عرفنا معنى صفة مؤولة، لأن ليس جار مجرور هو الصفة، هم متعلقان بالصفة، والصفة هذه لا يجوز ذكرها، لكن لابد من تقديرها. كتاب كائن من عند الله، أو موجود من عند الله، أو نازل من عند الله، أو مستقر من عند الله، على حسب المقام. فرد هذا الكلام، قالوا هذا لم يرد فيه دليل من كلام العرب، الصفة صفة، كون تقدمت الصفة المؤولة أو تقدمت الصفة الصريحة هي صفة. ولذلك هذا الاعتراض لا أساس له من الصحة، ولا دليل عليه، إنما هو مجرد تخمين ومجرد اجتهاد، لكن يعني ليس له دليل من كلام العرب. سواء كانت الصفة الأولى صفة مؤولة أو صفة صريحة، هي صفة، هي صفة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. مصدق وقرئ، قرأ أبي، نسبت إلى أبي وأبي عبلة، ونسب بعضهم أيضا لابن مسعود مصدقا، يعني من القراءات الشاذة، ليست القراءة العشر. وصاحب الحال هو كلمة كتاب، ما هو لابد الحال تكون نكرة، وصاحب الحال لابد أن يكون معرفة. جاء خليل راكبا، راكبا حال نكرة، وصاحب الحال هو سعيد، معرفة وعلم. ممكن يعترض معترض يقول قلت صاحب الحال كلمة كتاب، وكلمة كتاب نكرة، وكيف يكون صاحب الحال نكرة؟ لابد أن يكون معرفة. هذا السؤال المفترض. يجاب عنه بأن النكرة إذا خصصت بالوصف تصبح صالحة للإخبار عن المبتدأ وتصبح الحال وتفعل كل شيء. النكرة لا يجوز الابتداء بالنكرة، معروف هذه قاعدة. نقولش مثلا رجل واقف على اعتبار رجل، لا، لكن إذا وصفت النكرة أصبحت مخصصة بالصفة يجوز لك أن تبتدأ بها ويجوز أن تجعلها صاحب حال. يقول رجل فاضل زارني، مبتدأ صحيح. ليه؟ رجل هي نكرة لكنها تخصصت بالصفة رجل كريم أو رجل فاضل. لما تخصصت بالصفة جاز أن تكون مبتدأ. وهذا من مسوغات الابتداء بالنكرة، يأتي في باب المتن والخبر من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون نكرة مخصصة بصفة يجوز لك أن تبتدأ بها. وما يجوز في الابتداء بالنكرة يجوز أيضا في صاحب الحال. إذن عرفنا الجواب عن الاعتراض بالنسبة لقراءة مصدقا على أنها حال، هي حال من كتاب، الكتاب نكرة لكن خصص بالوصف لأن من عندي قلنا صفة أو الجواب المجهول متعلقان بالصفة المحذوفة. إذا خصصت النكرة ولا لا؟ خصصت. بما خصصت؟ خصصت بالوصف، وتخصيصها بالوصف يجعلها مسوغة للابتداء بالنكرة وأن تكون صاحب حال، لا مانع من ذلك. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. نحن سوف في البحث اللغوي فقط، أما التفسير سيأتي إن شاء الله، عادتنا التي درجنا عليها في تفسيرنا. مصدق أو في القراءة مصدقا، عرفنا الوجهين، مصدق على أن نعت لكتاب والنعت يتبع المنعوت، ومصدقان على الحال، وصاحب الحال كتاب، وسبغ أن يكون صاحب حال لأن النكرة قد خصصت بالوصف. لما معهم، ولما جاءهم كتاب مصدق لما معهم، لام حرف جر وما اسم موصول، اسم موصول بمعنى الذي، ومع ظرف مكان، والضميرهم مضاف إليه، وما اسم موصول يحتاج إلى صلة، جملة صلة، جملة الصلة محذوفة لما هو معهم، لما هو معهم، جملة الصلة هو معهم. إذن اللام حرف جر، وما اسم موصول بمعنى الذي، ومع ظرف مكان، والضمير هم مضاف إليه، وما معهم الصلة محذوفة والتقدير لما هو معهم، أي ما هو كائن معهم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يصح أن تكون الواو عاطفة، عاطفة جملة وكانوا على جملة السابقة ولما جاءهم، على جملة جاءهم ولما جاءهم ولما كانوا، هكذا التقدير. ويجوز أن تكون الواو للحال، لك الوجهان، إما أن تعتبرها عاطفة على جملة السابقة وإما أن تعتبرها واو للحال، أي والحال أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا. هذا من ناحية الإعراب. وكانوا، كان واسمها ويستفتحون فعل مضارع مرفوع مرفوع بثبوت النون والواو فعل، وجملة يستفتحون في محل نصب خبر كان. وهذا كما قلنا مرارا يسمى ماضي الاستمراري، ماضي الاستمراري الكينونة، فعل الكينونة وبعده فعل مضارع، فمثلناه بكثيرا الاستمراري. ما معنى الاستمراري؟ أن يكون فعل كينونة كان مثلا سعيد يخطب الجمعة، كلمة يخطب الجمعة هذا فعل مضارع، ولكن كان جعلته ماضيا بنحل محل المعنى. بمعنى استمرار أن خطبة الجمعة لم تكن خطبة واحدة أو اثنين أو ثلاثة، لا، استمرت منه وتجددت. ولذلك الفعل الاستمراري لا يكون الفعل الذي يقع مرة ومرتين، لا، اسمه استمراري. كان يأكلان الطعام، كان يأكلان أيضا فعل الكينونة وبعدها يأكلان مضارع، أي كان في الماضي يأكلان، هذا كان من عاداتهما يأكلان الطعام، هذا يأكل الطعام بس كل يوم، في تجدد في استمرار هذا. ولذلك كانوا يستفتحون، لم يكن استفتاحهم مرة واحدة، لا، بل استمر لعدة أبواب، لعدة سنوات أو لمدة كثيرة. نأتي بعد ذلك عملية المعنى، نستعرض المباحث اللغوية. وكانوا يستفتحون من قبل، من هذه حرف جر وقبله ظرف، ظرف زمان. وكنا في مناسبات سابقة عرفنا الفرق بين من قبل ومن قبل أو من قبل. وقلنا من قبل هذا فيه مضاف نوية معناه، وهو مبني على الضم في محل جر. ومن قبل أو من قبل أو من قبل ذلك هذا معرب، معروف بالكسرة الظاهرة. لكن من قبل ومن بعده هذا مبني على الضم في محل جر أيضا، وهو معرفة. من قبل هذا نكرة وهو معرب نكرة، ومن قبل معرفة لأنه مضاف لمعرفة منوي معناها، منوية أي من قبل ذلك أو من قبل ذلك هذا الوقت. إذن من قبل هذا ظرف مبني على الضم في محل جر، وهو يفيد المعرفة. وهذا في كل ظرف مبني، من قبل ومن بعده ومن علو ومن تحته ومن فوقه، جميعا كل الظروف سواء كانت ظروف زمنية أو مكانية، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه وبنيت على الضم فهي معرفة. من فوقه ومن تحته معرفة، يعني فوق محدد معروف وتحته محدد معروف معرفة. من تحت أو من تحت هذا نكرة، أي تحت، من فوق أو من فوق السطح نكرة، إلا إذا أضيفت لمعرفة يكتسب التعريف بالإضافة. وكانوا يستفتحون من قبل على الذين كفروا، على الذين جاروا مجرور يتعلق بكلمة بل فعل يستفتحون، وجملة كفروا جملة تفصيلة، لأن الاسم الموصول لابد له من جملة أو شبه جملة بعدهم تسمى جملة تفصيلة، فكفروا هذه جملة أصيلة. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا نؤجلوا كلام عليها في الناحية العربية والنحوية إذا بعد ما ننتهي من تفسيرها، لأن طال بنا البحث اللغوي. نلاحظ أن قلنا لما تحتاج إلى جملة شرط وجملة جواب، جملة الشرط جاءهم، أين جملة الجواب؟ لم تذكر. لا يصح أن تقول لما جاءني خليل وتسكت، لا، لابد أن تأتي بجملة الجواب. لما جاءني خليل أكرمته. فلما دخلوا على يوسف أين جاء أهو إليه أخاه، فلما أن جاءهم بأسنا أين جاء تضرعوا. لاحظوا ليس هناك جواب. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أما كفروا هذا جواب الجملة الأخرى، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فيها جواب. لكن أين جواب هذا الشرط الأول؟ جوابه مقدر يا إما من باب التنازع وإما تقديره من حيث المعنى. ما معنى التنازع؟ هذا باب من أبواب النحو. عندما يلتقي عاملان والمعمول واحد، مثلا يصلي ويخطب في الجامع مثلا خالد، هذا في تنازع. كيف تنازع؟ يصلي هذا فعل مضارع، والمضارع لابد أي فعل لابد له من فاعل، لا يكون فعل بدون فاعل ولا فاعل بدون فعل. يخطب أيضا فعل يحتاج إلى فاعل، والفعل واحد. يصلي ويخطب في المسجد خليل، عندنا يصلي وعندنا يخطب، فعلان ولا لا؟ فعلان. يتنازعان، بناتهم نزاع، لأن كل منهم يخطب الفعل والفعل واحد، كل يريد أن يأخذ هذا الفعل له حتى تكتمل شخصيته، لأن الفعل لا تكتمل له الشخصية إلا بوجود الفعل، والفعل لا يكون إلا بفعل. يسمى التنازع، يعني كأنهم تنازعا في من يكون له هذا الفعل. بالنسبة للنحو هذا باب، يعني هذا باختصار يعني في فكرة عامة عن التنازع. بعضهم قال أنه يكون للأول ويضمر للثاني، أو يكون للثاني ويكون مضمرا في الأول. إذن يعني أرضوا الفعلين، واحد جعل المذكور لأحدهما والآخر قالوا حتى أنت لك فعل، لكنك أولهن مضمر، والمضمر كأنه موجود. أحل النزاع بالنسبة للنوحة. هنا ممكن يكون تنازع، ما هو تنازع في جملتين شرطيتين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لمعهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، ليس لها جواب. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، الجملة الثانية حتى هي شرطية لكن الجواب مذكور، كفروا به. يعني إذن جواب واحد، والجملتان شرطيتان اثنتان، يتنازع ولا لا؟ كل منهما يحتاج إلى جواب. أكيد أن لا تكون أذى شرط بلا جواب. إذن التنازع هذا كيف نحل هذا التنازع ونرضي الطرفين؟ أمر بسيط كما قلنا في الفعل، إما أن يكون الجواب للثاني فلما عرفوا كفروا به، ونقدر الأول بمثله كفروا به، حتى بالنسبة للشرطين ولا جوابك حاضر موجود ونقدره بالموجود، لا تنازع ولا تخاصم، أو تقدره بالمعنى. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الكفر كذبوا به، والمعنى سليم. فإذا الجواب بالنسبة للآية الشرطية الأولى يا إما من باب التنازع، وهو أن الجواب الموجود في الجملة الثانية يكون لأحدهما ويكون في الآخر مقدر ومضمر، يعني لكل منهما جواب، كل واحد أخذ جوابه، واحد بالموجود والآخر مثلا بالتقدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. مع المغردين. ما زال الغرب المحتل يبيع الوهم للعرب منذ إعلان قيام دولة إسرائيل سنة 1948 باسم الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقرارات الشرعية الدولية حول القضية الفلسطينية، حتى لم يبق من فلسطين والقدس إلا مقعد في الأمم المتحدة وسلطة تحت الاحتلال وشرعية وهمية، بينما يمضي اليهود وأولياؤهم لفرض صفقة القرن. الأستاذ الدكتور حاكم المطيري. مع المغردين. المختصر المفيد في أخبار الرشيد، الجزء الأول. كانت أيام الرشيد كلها خير، كأنها من حسنها أعراس. هارون الرشيد هو خامس خلفاء بني العباس، تولى الخلافة من سنة 70 و100 إلى 93 و100 هجرية، وصفه السيوطي بأنه أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنيا، وكان كثير الغزو والحج. وقال أيضا كان يحب العلم وأهله ويعظم حرمات الإسلام ويبغض المراء في الدين. تعد خلافة هارون الرشيد بداية عصر القوة في الدولة العباسية، حيث تميز هذا العهد بقوة السلطة المركزية ودقة التنظيمات الإدارية والإصلاحات التي شملت كل الميادين. أما العاصمة بغداد فقد كانت في أيامه مركز الثقافة العالمية، فلم تحدث في تاريخ المدينة حركة أكثر روعة من ذلك الشغف العظيم بالثقافة، والذي امتد إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي، وتهافت طلاب العلم من كل مكان إلى بغداد التي كسبت مكانتها من إسلام حي وخليفة ملتزم بشريعة الله. أصبحت بغداد قبلة الدنيا وعاصمة الدولة الأقوى في العالم كله، فبنيت فيها المساجد الضخمة والمدارس المتنوعة والمعاهد العلمية المتطورة، كما كان فيها مصنع للورق إضافة للقصور الفخمة والأبنية الرائعة التي امتدت على جانبي دجلة. وفي عهده استعملت القناديل لأول مرة في إضاءة الطرقات والمساجد. اعتنى الرشيد أيضا بالزراعة وأسس نظامها، فبنت إدارته الجسور والقناطر الكبيرة، وحفرت الترع والجداول الموصلة بين الأنهار، فأصبحت بغداد من اتساعها كأنها مدن متلاصقة، فاتسع عمرانها وزاد عدد سكانها حتى بلغ نحو 1,000,000 نسمة، وقد كانت أعلى نسبة سكان لمدينة في العالم بأسره. تلتها مدينة إسلامية ثانية هي قرطبة الأندلسية، وإشبيلية في المركز الثالث على مستوى العالم. فصارت بغداد منارة العالم وأكبر مركز للتجارة الحرة في العالم، فقد كانت تأتيها البضائع من الصين والهند وأوروبا وأفريقيا، ومن أعمال الرشيد أيضا تشجيع التبادل التجاري بين الولايات الإسلامية وحراسة طرق التجارة بين المدن. وأصبحت بغداد تعرف في عهد الرشيد باسم مدينة السلام. كما أنشأ الرشيد أول جامعة علمية في تاريخ البشرية أسماها بيت الحكمة.